هي هي هي هي هي العلمية يا الهندسية قادمون عائدون إنارة أمواجكم يا المستقلة قادمون عائدون إنارة رؤياتكم يا الهندسية قادمون عائدون إنارة أمواجكم يا المستقلة قادمون في سما الخالدية كانت العلمية نجمة تعلو ولا يعلى عليها أبيا في سما الخالدية كانت العلمية إننا الهندسة باقون وحتما مستمرون في سما الخالدية كانت العلمية إننا الهندسة باقون وحتما مستمرون في سما الخالدية كانت العلمية نجمة تعلو ولا يعلى عليها أبيا كوكب شق دروب الطامحين شعلة تحمل للشك يقينا وسبيل يهدي من تاه سبيلا وكبرق في ظلام الجاهلين وطنيون وعهد سوف نبقى في دروب المجد دوما سلكينا نفتدي الكويت بالروح ببذل وبفكر للإله يحتوينا وكوكب شق دروب طامحينا شعلة تحمل للشك يقينا وسبيل يهدي من تاه سبيلا وكبرق في ظلام الجاهلين وطنيون وعهد سوف نبقى في دروب المجد دوما سلكينا نفتدي الكويت بالروح ببذل وبفكر للإله يحتوينا في سما الخالدية كانت العلمية نجمة تعلو ولا يعلى عليها أبيا في سما الخالدية كانت العلمية إننا الهندسة باقون وحتما مستمرون في سما الخالدية كانت العلمية إننا بالحق والحجة نحن قادمون في سما الخالدية كانت العلمية إننا الهندسة باقون وحتما مستمرون نحن بالسنة والقرآن قلنا نحمل الحجة والمنطق دينا ليس من يحمل فكر الغابرين مثل من ساد قرونا وقرونا أي فكر مستقل أسمعنا جرع البلاد ثم الطبقية وسيعلو في وجوه الليل فجر أزرق نيال سماء الخالدية نحن بالسنة والقرآن قلنا نحمل الحجة والمنطق دينا ليس من يحمل فكر الغابرين مثل من ساد قرونا وقرونا أي فكر مستقل أسمعنا جرع البلاد ثم الطبقية وسيعلو في وجوه الليل فجر أزرق نيار سماء الخالدية في سماء الخالدية كانت العلمية نجمة تعلو ولا يعلى عليها بيا في سماء الخالدية كانت العلمية إننا الهندسة باقون وحتما مستمرون في سماء الخالدية كانت العلمية إننا بالحق والحجة نحن قادمون في سماء الخالدية كانت العلمية ونجمة تعلو ولا يعلى عليها وقادمون عائدون إنارة رياتكم يا الهندسية قادمون عائدون إنارة أمواجكم يا المستقلة قادمون إنارة رياتكم يا الهندسية قادمون عائدون إنارة أمواجكم يا المستقلة قادمون عائدون من على ترياتكم يا الهندسة يا قادمون.